إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب التوحيد، وهذا هو المجلس الرابع من باب ما جاء في السحر. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته، قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد، أي الإمام أحمد، عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه عدة مباحث كلها في غاية الأهمية. أول شيء أن عمر رضي الله عنه أمر بقتل الساحر. هنا مسألة: القتل حكم شرعي، حد شرعي. أول شيء، أول مسألة، حينما أمر بقتل الساحر، الساحر كما ذكرنا السحر كفر، كفر أكبر مخرج من الملة. وعند الشافعي تفصيل، قال الشافعي رحمه الله بأن السحر إذا كان مما يتقرب به إلى الجن والشياطين فإن هذا السحر يكون كفرا وشركا أكبر مخرج من الملة. وأما إن كان السحر من جهة عقاقير ولا يكون من جهة التقرب إلى الجن فإن هذه يكون كبيرة. إذن الشافعي عنده تفصيل في هذه المسألة، بأن إذا كان الساحر مما يتقرب إلى الجن والشياطين بأن يخدموه لهذا الفعل فإن هذا يكون شركا أكبر مخرج من الملة، فهذا لا كلام فيه. ولكن قال القسم الثاني: إذا كان هذا السحر أو هذا الساحر مما يكون من أمور العقاقير، يعني حط مش عارف البودرة الفلانية على البودرة الفلانية يطلع مش عارف منها لون كذا فيظن العبد أن هذا سحر، فليس له شأن بالتقرب إلى الجن أو الشياطين، وإنما هذا نوع من المخادعة، نوع من المخادعة، فإنما يكون معصية من جهة المخادعة وتكون كبيرة وليس إيه؟ وليس كفرا. واضح؟ هذا تفصيل الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا تفصيل جيد، ولكن كلمة السحر وكلمة الساحر إذا أطلقت إنما يراد من الساحر الذي يتقرب بهذا الفعل إلى الجن وإلى الشياطين. واضح؟ إذن المسألة الأولى ما ذكرنا من تفصيل إيه؟ من تفصيل الشافعي، لكن هذا تفصيل قد يكون نظري أقرب إلى الواقع، قد يكون إيه؟ نظري أقرب إلى الواقع. فإن الواقع أن الساحر إذا أطلق عليه كلمة السحر وكلمة الساحر إنما لا يكون إلا بالتقرب إلى الجن والشياطين، فكان هذا كفرا أكبر مخرج من الملة. المسألة الثانية، القتل حكم شرعي، القتل حكم شرعي. أرجو التنبيه لأن عندنا عدة مباحث يعني مرتبطين بعضهم ببعض. القتل حكم شرعي، فالسؤال هنا إذا كان هذا القتل حكم وحد شرعي، فعمر أمر بالقتل الساحر مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر من لبيد لم يقتل. وصلت؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ فكيف هنا أمر عمر بقتل الساحر وكذا حفصة وجندب حتى صار إجماعا من الصحابة؟ واضح الكلام؟ وأنت تعرف أن الصحابي إذا فعل شيئا أو قال قولا في مسألة مشتهرة ولم يعلم له مخالف كان حجة وإجماع عند الجميع. واضح الكلام؟ إذا قال الصحابي أو فعل في شيئا في مسألة مشتهرة، زي مثلا عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري حينما قرأ آية السجدة فسجد، ثم قرأها في الجمعة التي بعدها فلم يسجد، وكان هذا في يوم جمعة في خطبة جمعة، ثم قال عمر أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. يبقى هذا دليل على أن سجود التلاوة، واضح، هذا ليس بإيه؟ ليس بواجب. طيب ليس بواجب طبعا نصا من النبي عليه الصلاة والسلام حينما سجد مع حديث عبد الله بن عمر وقرأ نفس الآية في سورة النجم عبد الله بن عمر أيضا على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسجد، إذن هذا نص وهذا إجماع من الصحابة في مسألة مشتهرة أي في يوم جمعة، واضح، وسجود تلاوة ولم ينكر على عمر إيه؟ أحد. يبقى هذه يسمى إجماع، وإجماع في مسألة مشتهرة فتكون حجة وإيه؟ وإجماع. واضح الكلام؟ كويس. فالسؤال هنا وجه الإشكال، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر كما في صحيح الإمام البخاري، والسحر مرض، واضح، والأمراض تجري على الأنبياء كمثل الجوع والعطش، واضح، والأنبياء بشر، لذلك الإمام البخاري وضع حديث السحر في كتاب الطب ليعلمك أن السحر هذا إيه؟ مرض، واضح، ويرد على الأنبياء الأمراض. فما وجه الإشكال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتل من؟ لبيد بن الأعصم. الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام حينما حل أمر السحر وبعد أن حدث ذلك قالوا يا رسول الله، هذه الرواية عند الإمام أحمد، قالوا يا رسول الله هلا قتلنا، أي لبيد هلا قتلنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إني أكره أن تذعر علينا بني يهود. وجه الاستدلال هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام منع القتل لا لذات القتل، وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام القتل للعاقبة التي قد تحدث، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. إذن انظر للكلام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا، هل قال لا لذات القتل؟ الجواب لا، وإنما قال كي لا تذعر علينا بني يهود. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام إنما منع حتى لا يحدث شر مستطير بعد ذلك. واضح الكلام؟ ويدخل الصحابة في قتال، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال قد صرفه الله عنا، خلاص انتهت المسألة. إذن وجه الدلالة هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع لذات القتل، وإنما منع النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة. ما هي الحكمة؟ كي لا يحدث بعد ذلك مفسدة أعظم، كي لا تحدث مفسدة أعظم. واضح الكلام؟ إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أقر قتله، أقر قتله عليه الصلاة والسلام، لكن ما هو المانع؟ أقر النبي عليه الصلاة والسلام القتل، هذا إقرار جزئي. أنتم معايا ولا أنتم متعشيين وشكلكم كده؟ أنتم معايا ولا نعديها وخلاص؟ أنتم متفقوا معايا؟ أقر النبي عليه الصلاة والسلام القتل ولا لا؟ أقر، لأنه إذا لم يكن أقر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، إنما ليس هذا فيه قتل. واضح هذا الكلام؟ فأقر النبي عليه الصلاة والسلام معنى أن يقول لا حتى لا نزعر يهود علينا وقد صرفه الله عنا، معنى ذلك إن في إقرار اسمه إقرار جزئي. إقرار إيه؟ جزئي. الإقرار، معلش يعني ممكن برضو نرجع في الإعادة إفادة، الإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام قسمان: إقرار كلي وإقرار جزئي. إقرار كلي يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الكلام ثم يقر عليه، يعني مثلا أنا أقتله، خلاص، فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا؟ فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان منكرا مفهوم لنهى، خلاص كده. يبقى ده اسمه إقرار إيه؟ كلي. أو يكون إقرار جزئي. يعني إيه إقرار جزئي؟ أي النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن شيء ويسكت عن الثاني، خلاص كده كلام. زي مثلا إيه؟ أمثلة كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حينما دخل أبو بكر وكان عند عائشة في صحيح البخاري جاريتان صغيرتان يغنيان بغناء بعاث. بعاث كانت حرب في المدينة، واضح، بين القبائل، وهم بقى بيقولوا إيه الأشعار دي، ويندبنا ما كان من بعاث، مش عارف يا ويلي واللي ماتت واللي راح وكيصة دي يعني. فلما جاء أبو بكر دخل، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتكأ على جنبه عليه السلام وأعطاهم ظهر وأعرض عنه. فلما جاء أبو بكر قال أمزمال الشيطان في بيت رسول الله وعلى صوت، فسربتهن عائشة، يعني قالت لهم امشوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام حتى يعلم بني يهود أن في ديننا فسح. الشاهد هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهم يا أبا بكر، واضح، دع مين؟ كلا الجاريتين، خلاص كده. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أقر مثل هذا كلام اللي هو مثلا في حرب بعاث ومش عارف إيه القبائل وكلام ده، وكان من إيه؟ من جاريتين صغيرتين، خلاص كده كلام. يبقى دعه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر، هو ما أقرش الكلام كله، هو قال دعهم اهو. يبقى كده في جزء في إنكار، خلاص كده، وفي جزء في إقرار، اللي هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له كيف تقول بأن الغناء مزمار الشيطان، ما قال له هذا الكلام، واضح؟ لا، ليس الغناء مزمار الشيطان وهو إلى آخره، ما قال له هذا الكلام، وإنما أقر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على كلمة أن الغناء في الأصل إيه؟ مزمار الشيطان، مزمار الشيطان، خلاص كده كلام. يبقى ده اسمه إقرار إيه؟ اسمه إقرار جزئي. حينما دخل مثلا أبو بكر في الصحيحين، فكان النبي عليه الصلاة والسلام راكعا، فكبر من على المسجد ودب راكعا، فضل ماشي وهو راكع لغاية ما دخل في الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من الذي دخل راكعا آنفا؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعب. هنا في إقرار وإنكار، طبعا دي من نوادر الأصول اللي يتقال ده دلوقتي، ده من نوادر الأصول، نادر جدا لما تلاقي حد ممكن ممن يصنفه في علم الأصول من المحدثين، ممكن ما تلاقيهاش، واضح الكلام؟ لكن من القدامى، واضح، تجد مثل هذا الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر إيه وأنكر إيه؟ ها هذا رزق. أقر النبي عليه الصلاة والسلام الركوع والركعة، لأن لو كان الركعة لا تحتسب لكان يقول له قم وأتي بركعة. إذن معنى ذلك أن بإدراك الركوع تدرك الركعة، خلاص كده. لكن أنكر عليه الإسراع، قال: ولا تأتي مسرعا، لا تأتي مسرعا، خلاص كده. يبقى ده اسمه إقرار، إقرار جزئي، خلاص كده كلام. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: يا رسول الله أفلا نقتله؟ فقال: لا، حتى لا نذعر علينا، لا نهيج علينا بني يهود، واضح الكلام كده، حتى لا نزل علينا بني يهود. طيب، يبقى ده اسمه إقرار جزئي، يبقى يؤخذ من الحديث، ها، قتل من؟ قتل الساحر، صح الكلام كده. طيب، عمر هنا طبعا النبي عليه السلام لما أمر بذلك، هذه يؤخذ منها بحث آخر في ذيل البحث الذي ذكرناه، بأن إنكار المنكر، لأن قتله مصلحة، صحيح كلام ولا لا؟ لكن هنا قد يؤدي إلى مفسدة أعظم من قتله، قد يؤدي إلى مفسدة أعظم من إيه؟ من مصلحة قتله. فوجوده، وجود لبيد بن الأعصم، وجوده ده منكر، صحيح كلام؟ لكن هذا المنكر إذا كان سيزال سيأتي بدلا منه منكر إيه؟ منكر أكبر، واضح؟ فتركه من؟ فدفعه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، طبعا ده باب كبير هيضيعنا وهنخرج عن البحث اللي احنا فيه. الأمر الثاني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده أمور كثيرة، فمن حكمة القائد والحاكم، ومن الحكمة عموما، ألا تفتح أبوابا كثيرة عليك. إذا كانت هناك عدة أبواب أو بابا مفتوحا تريد أن تحله، وهناك بابا آخر فيه إشكال تريد أن تحله، دع هذا الباب مغلقا الآن حتى تحل هذا الباب، فإذا انتهيت انتقل إلى الباب الثاني، إذا انتهيت انتقل إلى الباب الثالث، إذا انتهيت انتقل إلى الباب الرابع. ما تفتحش جميع الأبواب عليك، هذه ليست من الحكمة أبدا، هذا من السفه. والحكمة النظر في العواقب، والسفه النظر في بدايات الأمور. السفه النظر في البدايات، نقتله ونخش ونعمل ونحسن نعمل المشكلة دي ونفتح الباب ده ونفتح الباب ده ونفتح الباب ده، ليست من الحكمة أبدا. واضح؟ ممكن تكون قائد وفي مشكلة في الشيء الفلاني، وفي مشكلة مع البلد الفلاني، والبلد الفلاني عملت كذا، والبلد الفلاني عملت كذا، والبلد الفلاني عملت كذا، وانت داخل بلدتك في كم مشكلة، 1 2 3 4. مش من الحكمة أبدا أنك تفتح جميع الأبواب. من فتح جميع الأبواب فتحت عليه جميع الأبواب، وما استطاع أن يغلق باب. واضح؟ وإنما التريث يكون هنا الحكمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله أنقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس لقتله، لأن قتله ده قتل مصلحة، لكن هنا ما ينفعش في التوقيت ده ما ينفعش. قال لا. طب إيه الحكمة؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع إن ممكن يقتل في وقت آخر أو في مكان آخر، مفهوم الكلام، مما يراه الحاكم ولي الأمر، لكن ممكن يرى ألا يقتل الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام العلة، نص على العلة، مما يسمى بالعلة الإيه؟ المنصوصة، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحابه. أولا عبد الله بن أبي بن سلول ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان نفاقه نفاق الاعتقاد، بل إن الله هو الذي كفره، ليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. اثنين، إن قتله كان سيحدث به عدة إشكالات. الإشكال الأول أنه قد تقوم عليه قبائله، واضح، ويهيج عليه قبائله من العرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغلق هذا الباب. الإشكال الثاني أن المنافقين سيأخذوا مثل هذا الكلام، واضح، ويودوا به إلى جميع جنبات القرى والبلدان بأنكم لا تستجيبوا لهذا الرجل، لأنه بذلك كل من يستجيب ده بيقتل أصحابه، بيقتل أصحابه، مع أنه ليس من أصحابه، مفهوم، لكن سيعدونه من أصحابه، ولما يقتله مش بيقتل واحد، لا ده بيقتل أصحابه، يبقى هيجعلوا الواحد 10 و100 و1000. يبقى من الحكمة غلق الإيه؟ غلق هذا الباب. واضح الكلام؟ ثم مات بعد ذلك هو واستريح منه، كما في الحديث الإسناد الحسن وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة، قال اصبر النبي عليه السلام، هذا حديث مرفوع إلى النبي عليه السلام، قال اصبر على جارك السوء، فإما أن تأخذه عقوبة من الله، وإما أن يموت فتستريح منه. واضح؟ فممكن يصبر على المرء، والصبر هنا إذا صبر العبد واحتسب فإن الله هو الذي يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين، عن الذين آمنوا. من أين؟ لا تشغل بالك، لأن الاقتراب منه ممكن يؤدي إلى إيه؟ إلى مشاكل أكبر، فتغلق هذا الباب، والصبر أولى، وإن الله يدافع عن الذين آمنوا. واضح؟ يبقى هذه من باب الإيه؟ من باب الحكمة، من باب الحكمة. زي كده ما الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قال ما يصح في هذه الأزمنة أن نخرج قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مسجده، فإن المنافقون والعلمانيين والكافرين لنا بالمرصاد، فلو أخرجنا قبره لقالوا يهدم مسجده ويبغض نبيه والروافض لنا بالمرصاد. يبقى شوف الكلام، فإبقاؤه إيه؟ دفعا لمفاسد أعظم. هذه من الحكمة، من الحكمة. واضح الكلام؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن قتل لبيد بن الأعصم أخذنا منها أمران. الأمر الأول ما نهى عنه لذاته، واضح، بل إن في الحديث الإيه؟ حكم بقتله، لكن ليس هنا لبيد، لأنه سيحدث بسبب ذلك، وهذه المسألة الثانية مفاسد أعظم، مفاسد أعظم. وإزالة المنكر إذا كانت ستؤدي إلى منكر أكبر، فتغيير المنكر حينئذ يكون إيه؟ يكون منكرا، يكون منكرا. فليس كل منكر تزيل، ليس كل منكر يزال، لا، واضح. وإن هذه المسألة ترجع إلى الإيه؟ ترجع إلى الحكمة، والحكمة إنما لا تكون إلا بالعلم بالنصوص. لذلك قال تعالى ومن يؤت الحكمة، قال عبد الله بن عباس ومن يؤت السنة. الحكمة هنا وإيه؟ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أي ومن يؤت السنة، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن بدراسة النصوص ستعرف كيف تتعامل مع الإيه؟ مع الأمور، مع الأمور. واضح؟ فهذه المسألة الثانية. طيب، إذن عمر رضي الله عنه لما أمر بالقتل هنا، إذن كان هناك نص شرعي ولا لا؟ كان هناك نص شرعي، واضح الكلام؟ طيب، الأمر الذي يليه، عمر رضي الله عنه أيضا من الأدلة على قتل الساحر. عمر رضي الله عنه حينما أمر بقتل 3 سواحر كان هذا في خلافته، كان هذا في خلافته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحدثات الأمور إلى آخره. طبعا حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فيه كلام كثير لعلماء الأصول. ألخص لك هذا الكلام في كلمتين. طبعا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين على ما جرى من أن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف أو لا يخالف نصا، فقول الرجل، قول الصحابي من خلفاء إذا كان قولا أو فعلا أو حكما وهناك من يخالفه، وهناك من يخالفه، وكان الذي يخالفه وإن كان من دونه فضلا، بلاش كلمة أصغر الصحابة دي، دونه في الفضل، واضح، فينظر هل الذي دونه في الفضل معه نص شرعي أم لا، فإن كان معه نص شرعي فهو الذي إيه؟ فهو الذي يقدم. مفهوم هذا؟ وهذا عليه أمثلة كثيرة جدا. أما إذا لم يكن عنده نص شرعي مخالف لقول أحد الخلفاء الراشدين فهنا يقدم قول الخليفة، يقدم قول الخليفة. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ما لم يكن هذا مخالفا لإيه؟ لسنتي. واضح الكلام؟ 2، إذا كان هذا القول لا يعلم له مخالف فيقدم قول الخليفة. 3، إذا اختلف أحد الخلفاء وغيره من الصحابة وهذا الذي دونه في الفضل أو غيره من الصحابة قال قولا لكن ليس معه نص، فعند الترجيح يقدم قول الخليفة، عند الترجيح يقدم قول الخليفة هنا لهذا الايه؟ لهذا النص. واضح الكلام كده؟ يعني مثلا أضرب لك مثال، عمر رضي الله عنه لا يرى التيمم وإذا لم تجد الماء شهرا، لا يرى التيمم وإذا لم تجد الماء شهرا، وهذا قول عبد الله بن مسعود. وقيل إن عبد الله بن مسعود رجع عن هذا في آخر عمره حينما وصله النص من عمار بن ياسر، لأنه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. عبد الله بن مسعود طبعا في حدث بينه وبين أبي موسى الأشعري مناظرة في هذه المسألة، لكن لو سكناها برضو إيه هنخرج عن الموضوع. الشاهد إن عمر رضي الله عنه هنا لا يرى التيمم إذا لم يجد الماء، وإنما الأصل الإيه؟ الأصل هنا الماء. الشاهد ده بحث طويل، لكن هنا هل تأخذ بهذا؟ الجواب الجواب لا، صحيح الكلام كده؟ ليه؟ إذن هناك نصوص كما هو نص عمار بن ياسر ويخالفه غيره من الصحابة. إذن أنت هنا ما أخذت بإيه؟ ما أخذت هنا بقول أحد الخلفاء، لأن هذا إيه؟ أمامه نص وأمامه حتى غيره من إيه؟ من جمهور الصحابة. يبقى ليس حديث عليكم بسنته وسنة الخلفاء على الإيه؟ على الإطلاق، على الإطلاق، وإنما له إيه؟ له مثل هذا الضبط. أضف هنا أن قول عمر في خلافته ولا يعلم له، ولا يعلم له مخالف، خلاص كده، ولا يعلم له إيه؟ ولا يعلم له مخالف. فإذا لم يوجد حتى النص بقتل الساحر فقول عمر ليس هناك نص يخالفه، بل احنا ذكرنا نص يوافقه، لكن لو ذكرنا ان ما فيش نص، فهنا قول عمر ليس هناك نص يخالفه وليس هناك احد من الصحابة يخالف، صح الكلام، وفي مسألة مشتهرة. يبقى اضف الى انه من الخلفاء، اضف الى انها مسألة مشتهرة، أضف إلى أنه لا يعلم له مخالف، أضف إلى قبل هذا كله قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا دليل على أن إجماع الصحابة حجة. إذن هنا ذكرنا هذا كله نبين بأن حد الساحر هنا هذا عليه النص وعليه إجماع الصحابة، وعليه إجماع اجماع الصحابة. طيب قتل الساحر هنا حدا وردة، قتل الساحر هنا ايه؟ حد وردة. طيب قتله حدا، هنا مسألة. عمر رضي الله عنه لما امر بقتل 3 سواحل، لان هذا قتل ايه؟ حد وردة. لو أن هناك ساحر يفعل مثل هذا وهو جاهل بهذه المسألة، جاهل بهذه ليه؟ بهذه المسألة، معذرة آسف، خلي البحث ده في نذكر مسألة قبل دي، بحث قبل دي، خلي دي في الآخر. القتل هنا عمر رضي الله عنه لما أمر بقتل السواحل لم يستتيبه، مش ملاحظ؟ يعني لم يقل لهم ها تتوبوا ولا لا، لم يستتبهم، صح الكلام كده؟ لم يستتبهم. طب لم يستتبهم ليه؟ عندنا فيها مسألتين، مركزين معايا ولا مش مركزين معايا؟ ها؟ كويس. عمر هنا أمر بإيه؟ بقتلهم، خلاص كده؟ لما أمر بقتلهم رضي الله عنه لم يأمر بأن يستتبوا، يعني أمروهم بالتوبة، لو ما تبوش يبقى إيه؟ يقتلهم، ما قالش كده خالص، وإنما أمر بإيه؟ بقتلهم ولم يستتبوا. دي مسألة هيخرج منها مسألتين. المسألة الأولى بأن مسألتين إيه؟ يخرج منها ثلاث مسائل. المسألة الأولى بأن الحكم والحد إنما مرده إلى أولياء الأمور، الحدود مردها إلى ولي الأمر. أولا السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يقيم الحدود وبعده الخلفاء الراشدين، واضح الكلام؟ إن قال قائل إن حفصة أمرت بقتل أنه عندها إذن عمر كتب إليهم أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يبقى حفصة رضي الله عنها ما فعلت هذا من نفسها، جندب ما فعل من نفسه أن كتب اقتلوا كل ساحر وساحرة، يبقى هذا من أمر مين؟ ولي الأمر. يبقى السنة العملية مع أن الخلفاء مع أن أولياء الأمور بعد ذلك هم الذين كانوا يقيموا الإيه؟ هم الذي كان يقيم الحدود. نقل على هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بأن الحدود مردها إلى ولي الأمر وليس إلى أحد الناس. اثنين نقله القرطبي في سورة البقرة في الجامع لأحكام القرآن، والقرطبي أشعري صرف، عشان الناس اللي بتشتري عاملين تخفيض على كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الإخوة بيتصلوا بيا عاملين تخفيض مش عارف النص ولا التلتين على الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، فتلاقي الناس إيه، فكتير من الإخوة بيشتروا. لا، الكتب دي لازم تفهم معتقد صاحبها، لازم تفهم معتقد صاحبها، وصاحبها مصنف ده ليه أصلاً، وانت هتجيب الكتاب ده ليه اصلا. يعني الجامع لاحكام القران كتاب في احكام القران لا نظير له، لا نظير له، ولو في زيه في احكام القران هقول لك سيب ده وهات الرجل الذي ايه وهات الكتاب الثاني معتقده كويس. لكن القرطبي فيه مسائل من الاشاعره، واضح؟ وأنا انتهيت من الجزء الأول، والله وقفت انتهيت من الجزء الأول بخرج منه معتقد الأشاعرة القرطبي، مفهوم؟ وقفت انشغلت بأمور أخرى لكن إن شاء الله أرجع لي تاني، فبخرج منه مسائل المعتقد الأشعرية للقرطبي في الكتاب ده. الكتاب ده في مسألة الأحكام عموما لا نظير له في مسائل الأحكام، أحكام القرآن عموما يعني، لكن هو أشعري عشان تبقى فاهم. بس ما يجي يتكلم انت بتيجي تقرأ ودرست معانا المعتقد وعارف معتقد الأشعري، وانت بتقرأ ما تسلمش منه بأي حاجة، ما تاخدش منه أي حاجة، مفهوم؟ ده كلام في مثلا الكلام ده معتقد الأشعري، تروح كاتب كده ده معتقد الأشعري، انت ما عندكش حصيلة في منهج الأشعري يبقى تقفله من باب أول، خلاص كده؟ يبقى كده انت ما عندكش، ما تفهمش شيء لا في معتقدك ولا في معتقد الأشاعرة، لأنك ممكن تفهم عقيدتك لكن ما تفهمش عقيدة الأشاعرة، واضح الكلام؟ يبقى لا تقفله أولى، لأن المفسدة اللي فيها تكون أعلى من المصلحة اللي أنت هتحتاجها منه، خلاص كده كلام؟ ممكن تجيب أي كتاب آخر في أحكام القرآن يكون مختصر مثلا. نقل الإجماع على أنه أيضا الحدود مردها إلى أولياء الأمور. السيوطي في الأشباه والنظائر، في الأشباه والنظائر كتاب في القواعد الفقهية، أيضا نقل الإجماع على أنه مرد الحدود إلى من؟ إلى أولياء الأمور. إذن من الذي يكلف بإقامة الحدود؟ ها؟ أنت من الرعية وعندك ولي أمر، صح الكلام كده؟ فمن المكلف بذلك؟ صح كده؟ كويس. فإذا كان ولي الأمر هو الذي يكلف بذلك، فإذا أقامها فالحمد لله، وإذا لم يقمها فأمره إلى الله، فأنت لا تكلف نفسك ما لم يكلفه لك به عليك به ربك. قامت في بعض الأزمنة كده مظاهرات لا يقيم حدود الله، هذا كافر، هذا مش عارف إيه، اعرف ما كلفت به وما لم تكلف به، صحيح؟ أنت لم تكلف بإقامة حد، من الذي كلف بإقامة حد؟ فلان، إذن أقامها الحمد لله، ما أقامها فأمره خلاص انتهت المسألة. أنت لم تكلف، لم تكلف بذلك، اعرف ما كلفت به وما أنت مأمور به وما لم تكلف به ولم تؤمر به. واضح الكلام؟ إذن هنا عمر رضي الله عنه أمر بقتل إيه؟ الساحر. إذن علمنا بأن الحدود مردها إلى من؟ إلى أولياء الأمور، إلى أولياء الأمور. بعض الحمقى والمغفلين يقع في جريمة الزنا مثلا، فيجي يروح لجماعته مفهوم يقول لهم إيه، أنا وقعت في الزنا، خلاص اجلدوني 100 جلدة. هذا الكلام حصل، هذا الكلام حصل، اجلدوني 100 جلدة ويجلدوه، وبيجلدوه خلاص كده. فنسأل الله السلامة والعافية. حتى إذا أذنب ووقع في كبيرة فإنما يكون بينه وبين الله يتوب، يتوب الله عليه. دي المسألة الأولى، أن الحدود مردها إلى ولي الأمر. المسألة الثانية، أن عمر رضي الله عنه لم يستتبه، لم يستتبه، دي هتخرج منها مسألتين. المسألة الأولى، هذا فيه حجة لابن حزم وسفيان على أن المرتد لا يستتاب، على أن المرتد إيه؟ لا يستتاب. يبقى أنت خد بالك عندك، خدها عندك كده قاعدة، أي شيء بتسمعه في محاضرات، بتقرأه في كتب من حدود عليه كذا، الردة، من بدل دينه فاقتلوه، قطع اليد، حد كذا حد كذا حد كذا، يبقى أنت عندك الضابط أن هذه أصلا مردها مين؟ واضح الكلام؟ هذه حجة لابن حزم على أن المرتد إيه؟ لا يستتاب. ابن حزم يقول لك أن من ارتد هذا لا يستتاب، ما تقولوش توب ولا ما تتوبش، لا، ده إذا ارتد يبقى عندك الحديثة، ومن بدل دينه فإيه؟ فاقتلوه، خلاص. وما قال فمروه بالإيه؟ بالتوبة. وساق ابن حزم في المحلة أن هذا عليه الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أرسل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، واضح، وكان بعد ذلك أبو موسى الأشعري كان إيه؟ كان هو ولي الأمر آنذاك، كان قائم على أمر اليمن، وكان ذهب إليه إذاك أحد الصحابة فوجد عنده رجل مكبل الكتف، فقال له ما شأن هذا؟ بيقول له موسى الأشعري ما شأن هذا؟ قال يهودي أسلم ثم عاد دينه دين السوء. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ثم عاد دينه دين السوء، ثم قال له أبو موسى اجلس يا أخي، يقول له أقعد كده، قال اجلس، قال لا أجلس حتى يقتل حد الله ورسوله. فأمر أبو موسى الأشعري بقتله، ثم جلس يتسامران في حكم من أحكام الله، جلسوا يتكلموا في إيه؟ في أحكام شرعية. الشاهد هنا إيه؟ إن أبو موسى الأشعري لم يأمره بالاستتابة، الصحابي أيضا لم يكن لأبو موسى إيه؟ مره بالاستتابة. واضح الكلام؟ طيب ليه؟ ليه؟ دي بقى اللي هتجيلنا في المسألة التانية، خليك معايا. ممكن يكون تاب، دي المسألة التانية بقى، ودي أهم مسألة وتقع بها إشكال كثير. ممكن يكون العبد ده مثلا تاب، واضح، وهو مثلا مربوط أو إلى آخره لغاية ما يجي على الحد، ممكن مثلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص كده. لكن هنا بقى مسألة تانية خالص، ألا وهي ابن تيمية عمل فيها بحث في آخر مجموعة الفتاوى في مجلد 27 أو 28، مش تخرج من الاتنين دول، أن المخالفة الظاهرة، المخالفة الظاهرة يقوم أمامها العقوبة الظاهرة. دي قاعدة عامة بقى في ردة، في بدعة، في أي شيء، المخالفة الظاهرة تقوم أمامها العقوبة، تقوم أمامها العقوبة الظاهرة، ولا تلازم بين الجهل وبين المخالفة الظاهرة. يعني مثلا لو واحد لذلك الإمام مالك، الإمام مالك الزنديق عنده لا يستتاب لأن حده الظاهر القتل. الزنديق اللي هو منافق نفاق الاعتقادي، خلاص كده حده الظاهر الايه؟ القتل، لانه اظهر، ها اظهر المخالفة. اما ان تاب فتوبته منه، توبته منه لربه، لكن ده ايه؟ حدك عندنا. مثال تاني، اذا سرق رجل وتعدى نصاب السرقة، واضح الكلام؟ وحينما رفع إلى ولي الأمر فقال أستغفر الله وأتوب إليه، ودي فلوسه ورجعت له كل حاجة ومش عارف إيه، ده بينك وبين ربك، واضح؟ لكن هناك حد لهذه المخالفة الظاهرة، ألا وهي قطع اليد، لأنه ممكن يتوب، واضح؟ فتوبتك منك لربك، أما هنا فيه، أما هنا فيه حد، واضح الكلام؟ خد بالك من المسألة. حينما المثال الثالث، جاء ماعز وأقر بالزنا، واضح؟ فظهر الأمر خلاص ورفع الأمر إلى ولي الأمر هنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه وعن المرأة التي جاد بعد ذلك لقد تاب توبة، تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، لكن هنا الأمر ظهر فكان أمامه الإيه؟ أمامه الرجم. أربعة، لو قام عندي طائفة من المحاربين، عارفين المحاربين؟ في المحاربين القدامى، في المحاربين الخارجين على ولي الأمر ثلاث أقسام: خوارج، بغاة، محاربين. خلاص كده، خوارج، بغاة، محاربين، الثلاثة دول اتفقوا في بدعة الخروج لكن بيختلفوا في الأحكام. فالخوارج لهم أحكام، أولا لم يختلف أحد في البغاة أنهم مسلمون وأصحاب معصية وأصحاب كبيرة، لكن اختلفوا في الخوارج. ليه؟ لأن الخوارج من سمتهم أنهم خارجون على الحاكم لعلة التكفير، لعلة التكفير. اثنين، البغاة خارجون على الحاكم لعلة الدنيا لا للتكفير، فاتفقوا في بدعة الخروج، واضح؟ اتفقوا بدعة الخروج. اسمهم خوارج، البغاة يسمون بالخوارج لكن لا يعطوا حكم الخوارج في القتال. يعني عند القتال مثلا إذا أراد مثلا قتال الخوارج، الخارجي قد يقتل ويجهز عليه، البغاة إنما خارجون لأمر الدنيا، عايزين أمور الدنيا، عايزين ناكل نشرب نعمل واو إلى آخره، ده اسمه حكم البغاة، واضح الكلام؟ فيتفقوا في الحكم الظاهر في بدعة الخروج وأهل بدعة، لكن مسألة أنه خارج لتكفير الحاكم لا، ده خارج لإيه؟ لأمر إيه؟ لأمر الدنيا. فاتفق في بدعة الخروج لكن لا يعطى حكم الخوارج عند القتال، عند الايه؟ عند القتال. المحاربين قسمين، قد يكونوا خارجين على الحاكم لكن يقطعون الطريق وينتهكون الأموال والأعراض عاملين مثلا وليكن مثلا خروج وعايزين مثلا يضغطوا على ولي الامر مثلا فيروحوا موقفين الطريق ويكسروا في العربيات ويكسروا مش عارف ايه و الى اخره. خلاص لو دي طائفه قصدها فقط اخافه الناس وقطع الطريق بغير خروج على حاجه، هم عايزين فلوس مثلا، يوقفوا مثلا الناس عايزين فلوسهم و الى اخره، يبقى دول لهم حكم المحاربين فقط، حكم المحاربين كما في سوره المائده: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، اي ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، اي يصلبوا او يقتلوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض يسجنوا يعني. لذلك ابن القيم قال: فهذه الاربعه امور بما يراه ولي الامر فيهم، لكن الشاهد لهم حكم الايه؟ المحاربين، فتدي له حكم المحارب لانه ما خرجش، ده هنا ايه؟ عايز بس ايه؟ الفلوس. فلو مثلا قطعت يديه وارجله من خلاف، يعني تقطع يدي اليمين مع رجلي مثلا الشمال، خلاص. لو كان مثلا، طبعا دي ضلاله، لو هو خارج واخاف الطريق عشان قصد الخروج واخافه الطريق دخلت تبعد، هو اصلا خارج لكن اخافه الطريق ووقف الطريق وانتهاك الطريق، هذه دخلت ايه؟ دخلت تبعا، مفهوم؟ فدخل في حكم البدعه، بدعه الخروج، وحكم الايه؟ وحكم المحاربين. ان كانوا يكفرون يبقى هنا حكم المحاربين مع حكم الايه؟ مع حكم الخوارج. ان كانوا لا يكفرون فحكم المحاربين مع حكم البغاة. ده ملخص كلام ابن تيميه في منهاج السنه النبويه، وملخص كلام ابن حزم في المجلد العاشر في المحلى. ومش هتلاقي، انا بقول لك اهو، مش هتلاقي حد زي ابن تيميه وابن حزم يفصل لك التفصيل ده بين الخوارج والبغاه والمحاربين بحيث انك تعرف تمسكها زي الاثنين دول. كما قال الشوكاني في كتاب البدر الطالع: لمن مات من بعد القرن السابع، لعلماء ما كان من بعد القرن السابع. فجايب ترجمة مين؟ ابن تيمية رحمة الله عليه، وبيذكر بقى ترجمة، بيذكر الترجمة اللي هم ما بعد القرن السابع يعني. فبيقول: لم يأتي الزمان بعد أبي محمد بن حزم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. قول ما حدش جه بعده زي مين؟ زي شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف بقى الاثنين دول لما يتفقوا على حاجه. الشاهد هنا بقى ان المحاربين دول خالفوا مخالفه ظاهره ولا لا؟ مخالفه ظاهره. العقوبه تكون للمخالفه الظاهره. فلو ولي الامر مثلا قاتلهم ما تجيش تقول طب ما ممكن يكون فيهم جهله، لا، دي العقوبه للمخالفه الظاهره. العقوبة دي للإيه؟ للمخالفة الظاهرة. فلا يستلزم من الجهل بالحكم، واضح، مع المخالفة الظاهرة ألا يعاقب. ودي من ضوابط العذر بالجهل برضه. واضح الكلام؟ يبقى العقوبة للمخالفة الإيه؟ للمخالفة الظاهرة، ملهاش دعوة بقى هو عارف ولا مش عارف. دي ملهاش دعوة خالص. دي العقوبة دي عشان المخالفة الإيه؟ عشان المخالفة، من أجل المخالفة الظاهرة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه مثلا؟ زي قال: كالمبتدع أو كرجل يقوم فيظهر مخالفة وهو جاهل بها. يعني هو بيقول مسألة خلاص كده، أم بيكتب في كتاب أو بيقول مسألة، هذه المسألة أصلا إيه؟ مخالفة في الشرع، الكلام ده غلط، هو جاهل بيها، يعني هنقول ان هو جاهل بيها، مفهوم؟ فالرد هنا عليه، الرد هنا عليه على الملأ، لانها امام المخالفة التي كانت على الملأ، والشدة عليه لهذه المخالفة الظاهرة، وان كان هو في ذاته لا يدري. واضح الكلام؟ فلا يقال ما هو ده جاهل ما يعرفش. الرد في مع الملأ للمخالفة التي على الملأ والشدة لهذه المخالفة، أما جهله فلا نتكلم فيه. واضح في المسألة؟ يبقى فهمت هنا الأمر المخالفة الظاهرة إنما يكون أمامها إيه؟ الرد الظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم حينما قام خطيب في وفد جاء من اليمن فقال إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بئس خطيب القوم أنت. قدام مين؟ طب ممكن ما يكونش يعرف الجواب ده، أكيد ما يعرفش، لأن الظن بالصحابي أنه لا يعرف هنا فيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رد الرد ده على الملأ للمخالفة التي قامت على الملأ، واضح الكلام؟ أما الجهل في نفسه، الجهل في نفسه فهنا الاسم مرفوع عند الله، واضح الكلام؟ الجهل في نفسه هذا إيه؟ الاسم مرفوع عند الله، لكن هنا المخالفة قامت، يبقى ينبغي أن يقام أمامها إيه؟ الرد الظاهر أو الردع الظاهر أو الحد الظاهر. لذلك عمر لما أمر بقتل كل ساحر وساحرة ما قالش أولا استتبوهم، ما قالش فيهم عارفين ولا جهلة، واضح الكلام كده؟ ما قال انظروا، ما فصلش ليه؟ لأن الحد ده قدام المخالفة الظاهرة دي. وصلت؟ مفهوم الكلام؟ يبقى افهم هذا. فما يجيش مثلا يقول لك ايه، يقول لك اصل ده ممكن يكون جاهل، انا ما بتكلمش عنه جاهل او عالم، انا في مخالفه امامي تستوجب حد، في مخالفه تستوجب رد، في مخالفه تستوجب كذا، فهذه كانت ظاهره ينبغي ان يكون امامها ايه؟ الامر الظاهر. وصل الكلام معايا؟ يبقى فهمت كده عده المباحث دي. هذه المسألة الأخيرة من أهم المباحث اللي ذكرنا. طيب، قال وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه السلام، عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه السلام يعني لا يعلم لهم إيه مخالف، فهذا يكون إجماع. لذلك ممكن ابنك مثلا يعمل مخالفة، خلاص، فأنت بتزجره وبتردعه مع إنه هو ما يعرفش، واضح، لكن لما ظهرت منه المخالفة تريد أن تؤدبه، يبقى الأدب لظهور المخالفة وإن كان هو في نفسه قد لا يدري. مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر. ممكن أنت قلت له اوعى تسيب الصلاة تاني، حافظ على الصلاة بتاعتك اهو، بقى خلاص لما تسمع الأذان على طول نيجي نصلي مع بعض وهو إلى آخره، ممكن هو ما يعرفش أصلا الحكم بأن الصلاة دي فرض عين وتاركها كافر وهو الكلام ده كله ما يعرفش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بضربه ليه؟ لظهور الايه؟ المخالفة منه، فردعه وزجره هنا لظهور المخالفة، وما تقولش ده عيل صغير ما يعرفش. وصلت؟ لذلك مثلا يعني عند الله عز وجل النبي عليه الصلاة كما عند أبي داود والترمذي وأحمد من حديث أنس حديث الحسن، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد الحسن تمرة، واضح، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إنا لا نأكل الصدقة، وضربه على يديه قال كخن إنا لا نأكل الصدقة. خد بالك من الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام ضربه على يديه قال كخن إنا لا نأكل الصدقة، إن آل بيت محمد لا نأكل الصدقة. مع انه هو ما يعرفش اصلا. صح الكلام؟ لكن دي للمخالفه الايه؟ المخالفه الظاهره. للمخالفه الظاهره. فممكن مدرس يضرب طفل يأدبه عشان عمل حاجه. فيجي مثلا ازاي تضربه؟ ما ينفعش، ده ما يعرفش. ما احنا عارفين انه ما يعرفش. بس في مخالفه ظاهره قامت حتى يرتدع ويزجر لمثل هذا الامر فلا يفعل مره ثانيه. واضح؟ ذكر الشيخ هنا حتى ننتهي من ايه، من الباب. طبعا مش هنعرف ننتهي من الباب كله. قال الشيخ هنا وفيه مسائل، ذكر تفسير آية البقرة وتفسير آية النساء وتفسير الجبت، وده فصلنا فيه طويلا، والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، وده فصلنا فيه أيضا. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحرة، أن الساحرة يكفر، أن الساحرة يكفر. طبعا خد بالك أن الساحر يكفر ليس بمجرد القتل، وإنما الساحر يكفر هنا أيضا للنصوص. للنصوص، لأن مجرد القتل يؤخذ منه كفر، مجرد القتل لا يؤخذ منه كفر. وإلا فرجم الزانية أو الزاني ليس لكفرا، وإنما هو لحد. صح الكلام؟ وحينما يقتل من قتل ليس للكفر، وإنما هو للحد. فلا يستلزم من القتل الكفر، ولا يستلزم من الكفر القتل. لا يستلزم من أن هناك من يكون كافرا أن يقتل، لا. واضح؟ وإحنا ذكرنا أن الكفار أقسام، وكان يهود في المدينة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به لقتلهم. فلا يستلزم من أنه كافر أن يقتل، ولا يستلزم من أنه حكم عليه بالقتل أنه كافر، لا. دي من أجدع وخرز بها. قال السابعة أنه يقتل ولا يستتاب، يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده، كيف بعده. قال هنا باب بيان شيء من أنواع السحر. هذا الباب سيأخذ منا أيضا كلام طويل في غاية الروعة، فنذكره إن شاء الله عز وجل في المحاضرة التي تليها. جزاكم الله خير. أرجو أن تكون المباحث اللي فاتت دي فهمت يعني، وخاصة البحث الأخير هذا.